الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى دروسنا بعد مضي شهر الصيام الذي نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. وكان المعتاد أن ندرس التفسير في يوم الأحد ويوم الأربعاء، لكن ظهر لي أن نقسم الدرسين إلى مادتين. فيوم الأحد نجعلها لدراسة كتاب مفيد في فضل العلم وأحكام العلم وأقسام العلم وآداب طالب العلم. وهذا الكتاب هو للعلامة حافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، وعنوان الكتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله. هذا الكتاب كتاب فيه فوائد كبيرة، يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى فضل العلم وأنواع العلم، كما بين الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم من حسن السؤال والتأدب مع أهل العلم، وكذلك ما هي العلوم التي يجوز دراستها وما هي العلوم التي لا يجوز تعلمها. وكذلك في هذا الكتاب بين المؤلف رحمه الله تعالى آداب العالم وكيف يبلغ العلم للناس إلى غير ذلك من الفوائد. إذن كما قلت لكم أيها الإخوة، هذا الكتاب عنوانه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله. وهذا الكتاب مطبوع موجود، فينبغي على طلبة العلم خاصة أن يستفيدوا من هذا الكتاب الجليل. مؤلفه، نأخذ نبذة عن حياة هذا المؤلف. المؤلف هو أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المالكي. ولد في سنة 362 هجرية، وقيل في 368 هجرية وهو الأرجح. نشأ في مدينة قرطبة في الأندلس، وقرطبة كانت يومئذ عاصمة الخلافة بالأندلس، وكانت مدينة العلم ومستقر أهل السنة والجماعة، ففيها تفقه هذا العالم ابن عبد البر وتعلم على كثير من فحول العلماء، وروى الحديث، يعني روى الحديث النبوي ودرس أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى برع فيه وفاق به من تقدمه، يعني تخصص في علم الحديث تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لقب بحافظ المغرب. حافظ المشرق شكون هو؟ الخطيب البغدادي. وأما ابن عبد البر فيقال له حافظ المغرب لكثرة ما روى ودرس من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشيخ نشأ في بيت علم، يعني بيتهم كان بيت علم وثقافة وديانة، يعني العائلة تاعهم عائلة علم وعائلة أخلاق وعائلة دين. كان أبوه عبد الله من فقهاء قرطبة المعروفين، وكان جده من كان جده محمد من العباد المشهورين في قرطبة. طيب ما هي رحلاته في الماضي؟ كان العلماء أول حاجة يفعلها الطالب يدرس العلم على المشايخ والعلماء في بلاده، هذه أول مرحلة يفعلها المسلم. هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم، أول حاجة يدرس العلم على العلماء الموجودين في بلادهم، ثم يرحل إلى بلاد أخرى فيها علماء أكثر فلكي يتوسع في العلم. أما ابن عبد البر هذا فلم يرحل في طلب العلم خارج بلاده، ما خرج خارج الأندلس، بل طلب العلم في الأندلس، لكنه تنقل بين أرجاء الجزيرة الأندلسية، يعني تنقل شرقا وغربا داخل الأندلس. الأندلس هي اللي هي إسبانيا اليوم مع البرتغال. فذهب إلى مدينة دانيا سكن فيها، كذلك ذهب إلى فالنسيا معروفة الآن، فالنسيا ذهب إليها طلب العلم هناك، وذهب إلى شاطبة. شاطبة هذه كذلك مدينة كانت في الأندلس مشهورة. ولما كبر وصار من العلماء تولى القضاء في أشبونة. أشبونة اللي هي عاصمة البرتغال اليوم، لسبون عاصمة البرتغال كانت تسمى أشبونة، كانت تحت حكم المسلمين. هو هذا ابن عبد البر تولى القضاء هناك، كان يقضي بين الناس. وكذلك نزل مدينة إشبيلية، ثم تركها لما جفاه أهلها. لما نزل في هذه المدينة وكان من العلماء، الأهل تاعها ما استقبلوه استقبالا طيبا وعاملوه معاملة جافة فتركها. وهذا شأن العلماء، العالم إذا لم يحترم فإن قلبه يضيق فيترك ذلك المكان. كاين زوج من الناس إذا لم يحترموا فإنهم لا يبذلون النصح، زوج من الناس كما قال العلماء، الطبيب والعالم. الطبيب والعالم الشرعي إذا لم يحترم فإنه لا يبذل النصح ويضيق صدره من الناس والذين جفوه ويتركونه. فالطبيب حتى لو قسى عليك في النصيحة فإنك تقبل نصيحته لأنه يريد لك الخير. أحيانا الإنسان يأخذ مريضا إلى الطبيب، وهذاك المريض مثلا طفل صغير أصابته الحمى وهذا وقع، فكثير من الناس بسبب جهلهم بهذا الأمور ماذا يفعلون؟ يغطيوا الطفل ويلفوه في ملابس كثيرة وأغطية، فلما يذهبون عند الطبيب يصيح عليهم ويقول لهم لماذا فعلتم هذا؟ إنكم تزيدون حرارة جسم الطفل بهذا، ويصيح عليهم. فالناس لا يفزعون ولا تضيق صدورهم لأن غضب هذا الطبيب يريد منه ماذا؟ الخير لذلك المريض. كذلك في الغالب العالم قد يقسو أحيانا على بعض الناس في النصيحة، فينبغي الصبر وأخذ الفائدة منه، وقد لا يقسو لكن يعامله بعض الناس بالجفاء أو بالهجر أو بالكلام فيه فيضيق صدره ولا يبذل النصيحة، كما سيأتي معنا أن العلماء قالوا لا تجادل العالم فيخزن علمك فيخزن علمه عنك، لا تجادل العالم فيخزن علمه عنك. وكان أحد التابعين وكنيته أبو سلمة تابعي، كان يجادل ابن عباس، ابن عباس شيخه، فحرم علما كثيرا، لأن ابن عباس لما كان يشوف هذا أبا سلمة يبدأ يجادل فيه ابن عباس يسكت ما يعطيه العلم. فلذلك كما سيأتي معنا أيها الإخوة لابد أن نتأدب بآداب طلب العلم. ليس معنى هذا أن لا نناظر أهل العلم وأن نناقشهم، لا، ولكن المناقشة لها آداب، حتى السؤال سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب، السؤال عنده آداب، يعني كيفاش تسأل له آداب، فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأخلاق الحسنة. إذن قلنا الإمام بن عبد البر رحمه الله ذهب إلى إشبيليا ولكنه تركها لما جفاه أهلها، وكانت إشبيليا هذه تسمى حمصا تشبيها بحمص الشام، في الشام في سوريا كاين بلاد يسموها حمص، هي ولاية من ولايات سوريا تسمى حمص، اللي مدفون فيها شكون؟ خالد ابن الوليد رضي الله عنه. إشبيليا هذه كانت في الأندلس، كان الناس هناك المسلمون يسمونها حمصا للتشابه، ممكن متشابهين في الجو ولا في الطبيعة، وحمص في الشام هي مدينة جيدة الهواء ومدينة طيبة، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أهلها. من هم شيوخ الإمام ابن عبد البر؟ ابن عبد البر رحمه الله كان عنده أكثر من 100 شيخ في العلم والمعرفة والحديث والفقه بالأندلس، درس على أكثر من 100 شيخ، كان العلماء متوفرين وكثيرين، فكان الناس يطلبون العلم عندهم. ما هي عقيدة الإمام بن عبد البر؟ عقيدته كما قال الإمام الذهبي كان إماما دينا ثقة سنيا على مذهب السلف الصالح، يعني ابن عبد البر رحمه الله عقيدته سليمة وهو على منهج السلف الصالح، السلف الصالح يعني منهج الصحابة رضي الله عنه، لم يدخل في علم الكلام، يعني ما دخلش في علم الكلام اللي هو الفلسفة، ما درش الفلسفة وما دخلش فيها. وش المقصود بالفلسفة؟ الفلسفة التي تبحث في أمور الغيب، هذه لا يجوز دراستها. لماذا؟ لأن هذه الفلسفة تحير الإنسان وتدخل في قلبه الشكوك، وكان سلفنا الصالح ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كانوا ينهون الناس عن الدخول في علم الكلام، لأنه يدخل الشك في قلب الإنسان والحيرة. هذه الأمور الغيبية الحمد لله كفانا الله تعالى شأنها وأعطانا الآيات وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فخذ هذه العلوم من هذه النصوص تكون مرتاحا. ما مذهبه في الفقه؟ مذهبه في الفقه كان مالكيا، كان على المذهب المالكي، لكنه بلغ رتبة الأئمة المجتهدين كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، يعني كان الإمام ابن عبد البر كان في بداية طلبه للعلم كان يدرس على المذهب المالكي، وهناك من قال على المذهب الظاهري ثم تحول إلى المذهب المالكي، ولكنه لما توسع وصار إماما صار عنده اجتهادات ضمن الفقه الإسلامي. مش معنى اجتهادات يعني يحرم الحلال أو يحلل الحرام، لا، وإنما كان عنده اجتهادات ضمن الأصول التي وضعها علماؤنا رحمهم الله تعالى. ثناء العلماء عليه، هذا الإمام أثنى عليه يعني مدحوه كثير من العلماء في فقهه وعلمه وعقيدته، منهم الحميدي أثنى عليه، كذلك أبو القاسم بن بشكوال، كذلك أبو الوليد الباجي المالكي، وابن حزم الظاهري، والذهبي، وابن فرحون، وابن فرحون المالكي، وغيرهم أثنوا على هذا الإمام ووصفوه بالعلم والمعرفة والاطلاع. ما هي المصنفات اللي خلاها، يعني ما هي الكتب اللي كتبها وخلاها لنا تراثا؟ كثيرة، خلانا مكتبة كبيرة من مصنفاته، وهي مصنفات نافعة، منها هذا الكتاب اللي هو جامع بيان العلم وفضله، كتاب جليل. كذلك من المصنفات العظيمة جدا كتاب التمهيد. التمهيد هذا شرح فيه موطأ الإمام مالك رحمه الله، شرح فيه كتاب الإمام مالك اللي هو الموطأ شرحا كبيرا، فجزاه الله خيرا على هذا الشرح الكبير. وكتاب الاستذكار، الاستذكار هذا شرح الآثار تاع الموطأ، الموطأ كتاب تاع الإمام مالك يسموه الموطأ، فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شرحها ابن عبد البر في كتابه التمهيد. وأما الآثار، الآثار اللي هي أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين، فشرحها في كتاب سماه ماذا؟ الاستذكار لما في الموطأ من المعاني والآثار. متى توفي هذا العالم؟ توفي في سنة 463 هجرية، عن 95 سنة عمره، عاش عمرا طويلا بارك الله في عمره. وهذا معروف أن كما قال بعض العلماء أهل الحديث أطول الناس عمرا، أهل الحديث اللي يهتموا بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويصحوه ويضعفون ما كان ضعيفا ويذبون، مش معنى يذبون يعني يدافعون ويدفعون الكذب عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، في الغالب هذا الناس يعيشوا طويلا يبارك الله تعالى في أعمارهم. فهذا الرجل عاش 95 سنة، وتوفي في شاطبة في الأندلس، توفي في شاطبة وبها دفن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما سبب تأليف الكتاب هذا تاع جامع بيان العلم؟ أرسل إليه بعض طلبة العلم التماسا وطلبا، إما بالمراسلة أو مشافهة، طلبوا منه أن يؤلف كتابا في العلم وآداب طلب العلم، وما هي أنواع العلم اللي يدرسها الإنسان، فأجابه إلى سؤاله. وهذه الآداب أيها الإخوة ينبغي أن ندرسها قبل بداية طلب العلم، يعني المفروض هذه الآداب كيفاش تتعامل مع الأستاذ تاعك، كيفاش تسأل الأستاذ، وقتاش تسأل وقتاش ما تسألش، وقتاش تناقش وقتاش ما تناقش الأستاذ تاعك، إذا اختلف مع أستاذ واحد آخر ما هو موقفك، الشيخ تاعك تكلم في شيخ آخر لك أو الشيخ لم تدرس عنده، ما موقفك؟ هل تميل إلى شيخك أو تميل إلى الذي تكلم فيه. هذه قاع العلوم هذه والآداب يدرسها الإنسان في مادة تسمى آداب طلب العلم أو آداب طالب العلم. المفروض هذه ندرسوها حتى في المدارس النظامية. مفروض ما ندرسوش غير الرياضيات والفيزياء والتاريخ والجغرافيا وعلوم الطبيعة بدون ما ندرسوا الآداب. ولذلك توقع مشكلات الأستاذ مثلا في القسم يصيح على الطالب، الطالب يقول له ما تزقيش علي يا سيد محمد مانيش خدام عندك مثلا، هذا خطأ، لأن الأستاذ راه مثل من؟ مثل الأب. والأستاذ كذلك كيفاش يتصرف مع التلاميذ وقتاش يقسو ومتى لا يقسو، متى يحرم الطالب من امتحان ومتى يحرم من الدرجة، متى ينقص له الدرجة. هذه كلها مفروض ندرسوها باش تنقص المشكلات. لكن مع الأسف كثير من المسلمين هجموا هجوما كبيرا على دراسة العلوم المادية، وهي لا بأس بها، جغرافيا والتاريخ والرياضيات والفيزياء وكذا، لكن غفلوا عن الأخلاق والآداب، وهي مهمة. ولذلك تجد إنسان، تجد إنسانا عنده علم غزير في الطب، علم غزير في الرياضيات، لكن في الأخلاق تجد عنده نقص، تجد عنده نقصا. فلذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتعلم الآداب وأن نربي أنفسنا على الأخلاق الحسنة، لأن الله تعالى يحب عباده الذين عندهم الأخلاق الحسنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد لا يبلغ درجة الصائم القائم بخلقه الحسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني كي تكون عندك أخلاق حسنة يوم القيامة تصيب تجد ميزان حسناتك مملوءة أكثر من اللي يصوم النهار ويقوم الليل بالأخلاق الحسنة. طيب، ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بأول باب، فقال: باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. بدأ بهذا الحديث وجاب الطرق تاعو. طبعا الكتاب موسع لكن راني نختصره باش نستفادوا، لأنه في بعض المباحث بعض البحوث طويلة، فنأخذ الزبدة من هذه البحوث. جاب الحديث هذا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث من رواه؟ رواه ابن عدي في الكامل، ورواه أبو بكر ابن أبي داود، ورواه غيرهما، وهو حديث حسن بشواهده. هذا الحديث حسن. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي العلوم التي يجب على الإنسان أن يطلبها، ما هي العلوم التي يجب على المسلم أن يطلبها. الحديث هذا يقول لنا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قبل ما نبدأ في ما هي العلوم التي يجب على المسلم أن يطلبها، نأخذ بعض الآيات وبعض الأحاديث في فضل العلم، وهو الباب الثاني. قال: تفريع أبواب فضل العلم وأهله. كاين آيات كثيرة وأحاديث نبوية عديدة تحث الناس على طلب العلم، منها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية يبين الله تعالى فيها أن المؤمنين قسمان: قسم مؤمنون عندهم علم، وقسم مؤمنون ما عندهم علم. فقال تعالى هنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني المؤمنون اللي عندهم رب العلم، أعطاهم ربي العلم، هؤلاء يرفعهم درجات في الدنيا والآخرة أكثر من المؤمنين اللي ما عندهمش علم. إذن هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم يجعل المسلم يحرص على أن يكون من أهل هذه الطبقة. يعني الآن لو في الوظيفة تاعك أنت موظف، قال لك أنت مع زميلك في الوظيفة هذا عنده شهادة علمية أكثر منك، هذا نخلصه أكثر منك، مع أنه كيف كيف أنت وياه في السن، ممكن بديته كيف كيف الخدمة، لكن بما أنه عنده شهادة تثبت أنه عنده علم أكثر منك، راح نعطوه الراتب نخلصه الشهرية أكثر منك. هذه في الأمور الدنيوية. فالله تعالى ولله المثل الأعلى يعطي للمؤمنين اللي عندهم العلم درجات في الدنيا والآخرة أكثر من المؤمنين اللي ما عندهمش علم. إذن احرص يا أخي، احرص يا مسلم باش تكون من الناس اللي يرفعهم ربي. كيف يرفعهم؟ في الدنيا يكون عندهم قدر عالي ويعيشون بطمأنينة، ولو كانوا فقراء، ولو كان الناس يتكلمون فيهم بما ليس فيهم، ما يهمه، يعيش في جنة. كما قال أحد العلماء: أنا جنتي وبستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. يعني هذا العالم هذا رحمه الله كان عنده العلم، فقال: أنا ما يهمنيش يؤذونني، يتكلمون فيا بدون حق، هذا لا يضرني لأني أعيش في سعادة. العلم هذا أيها الإخوة يخليك تعيش في سعادة وطمأنينة وراحة بال، وتعيش على الهدى وعلى بصيرة، تعرف وراء الحلال وراء الحلام، وش يلزم وش ما يلزمش، ما هو الحسن ما هو القبيح، كل واحد تتصرف معه على حسب ما يملي عليك ذلك العلم النافع. وفي الآخرة ربي سبحانه وتعالى يرفع المؤمنين اللي عندهم علم درجات في الجنة أكثر من المؤمنين اللي ما عندهمش علم. مثلا الإنسان المؤمن، المؤمن اللي ما عندوش علم يعطيه مثلا ربي سبحانه وتعالى جنة فيها مثلا 100 قصر، لكن المؤمن اللي عنده علم يعطيه جنة فيها قصور وقصور وزيادة نعيم. إذن هذه الآية هذه تخلي المسلم يسعى وينشط ويبذل الوقت باش يزيد من العلم الشرعي. كاين آية أخرى يقول فيها تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. شكون هما الناس اللي يخافوا ربي أكثر ويخافوا ربي على الحقيقة؟ هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن عليك بالعلم، هذا العلم سيؤدي بك إلى أن تخشى الله، لأنه يجب علينا أن نعبد الله تعالى بالحب والذل والخوف. لازم تعبد ربي لأنك تحبه، وتتذلل له وتخشاه. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربي سبحانه وتعالى اجعل أهل العلم في مرتبة عظيمة. شهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، يعني ربي سبحانه وتعالى شهد لنفسه أنه هو المستحق للعبادة. علاش مستحق للعبادة؟ لأنه هو الخالق الرازق. ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، فيجب علينا أن نبذل العبادة له وحده، بيجوز تعبد غيره. لماذا؟ لأن غيره لم يخلق ولم يرزق، فكيف تعبد من لا يخلق ولا يرزق؟ نجيب لكم مثال: إنسان تزوج ورزقه ربي سبحانه وتعالى بولد، واش دار هذا الإنسان؟ ربى هذا الولد، أطعمه وسقاه وألبسه وعالجه ودرسه، تعب عليه حتى صار ذلك الولد رجلا، صار موظفا أو صار تاجرا يجيب المال، صار يجيب المال. تسلم الراتب الشهرية، طاولو الشهرية، واش دار؟ جاب هذيك الشهرية وراح عند الجار، جارهم، طبطب عند الجار وقال له: يا جار خذ الشهرية، شكرا لك على أنك ربيتني وكبرتني. الأب يزعف ولا ما يزعف؟ قل كيف، أنا ربيتك، أنا قريتك، أنا كبرتك، وتشكر غيري. إذا كان هذا إنسان هو سبب باش رباك ووكلك وشربك، سبب فقط، فما بالك بالله الذي هو خلق الأسباب، وهو الذي خلق أباك وخلقك أنت، تترك عبادته وتروح تعبد شجرة ولا تعبد قبر، تدعوه من دون الله، تقول له: يا سيدي فلان نزل علينا المطر، ولا أعطيني الأمان في كل زمان. سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى يغضب. تترك عبادة الله الذي خلقك وحده وتعبد غيره؟ لا يجوز هذا. فإذا الله تعالى شهد لنفسه أنه هو المستحق، هو المستحق للعبادة، وشهد له بذلك الملائكة، الملائكة شهدوا له بذلك. ومرتبة ثالثة وأولو العلم، يعني أهل العلم شهدوا له بالوحدانية. إذن الناس اللي يشهدوا لربي باللي هو واحد لا شريك له، ربي يحبهم، هذا يحبهم، لأنهم أرشدوا الناس إلى التوحيد، وشهدوا له بأن الله هو قائم بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في فضل العلم كثيرة، منها كذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، الجواب لا يستوون، يعني كيف اللي قرأ وتعلم مع اللي ما تعلمش، الجواب عند كل الناس لا يستوون. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: فلم يأمر الله نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما، يعني قل يا رسولي يا محمد، ادعو الله أن يزيدك علما. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه ربي العلم، أعطاه الله تعالى علما واسعا، ومع ذلك قال له: وقل ربي زدني علما. إذن الإنسان يحرص على الازدياد من العلم. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث نبوية في فضل العلم، منها ما ساقه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. حديث طويل فيه فوائد عظيمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنسان مؤمن في كرب، في شدة، فالجنتايا تنفس عنه. ايش معنى تتنفس؟ الانسان كي يكون عنده كرب ما يقدرش يتنفس، يعني النفس ما يطلعلوش، من ما يخرجش منه الا بشده. فانت لما تنحله هذيك الكربه، هذيك الشده، يصير ماذا؟ يتنفس تنفسا طبيعيا ويرتاح. كي تدير هكذا الانسان في الدنيا، ربي سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة أيها الإخوة راه شديد، كاين 50 موقف، 50 موقف، كل موقف شحال من سنة؟ 1000 سنة. موقف هنا تتحاسب على الصلاة، وبعد تتحاسب على الصيام، وبعد تتحاسب على الأمانة. 1000 سنة شدة، خوف. تجي تقول خلاص وقيل راني سلكت، يقولك هاو مازال. كاين الناس يسالوا لك دراهم، كانوا يسالوا لك دراهم في الدنيا، كاين الناس ظلمتهم، كاين الناس ضربتهم، كاين كذا، تخاف. بعد واحد يقولك وقيل سلكنا، وقيل راي سهلت الأمور، يجي واحد يقولك لا مازال صعيبة، مازال ما بنش الأمور. يوم القيامة شديد. في الدنيا كي تفرج عن المؤمنين ربي سبحانه وتعالى يفرج عنك. إذن هذا الجملة على الحديث هذا تجعل المسلم يسعى لتفريج الكروبات، ماشي كما بعض الناس يقولك ما على باليش بها أنا، خاليني منه. لا، مادام تقدر تفرج عن المؤمنين وتزيل عنهم الشدائد فلا تعجز، اسعى. باب الخير أيها الإخوة راه مفتوح، باب الخيرات. حتى الابتسامة، ابتسامة راهي صدقة. كثير من الناس مع الأسف ما عندوش الابتسامة، تجبدها منه بالقوة. ابتسم يا أخي، لما تصافح أخاك ابتسم، لا تكن عبوسا قمطريرا. في هذه الابتسامة عندك أجر، تساعد الإنسان على بلوغ أمنيته فلك الأجر، وهكذا من أعمال الخير. ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرج عنك، لأن يوم القيامة كربه شديد، ما هيش حاجة سهلة يا جماعة. النهار أصبح كثير من المسلمين ما يعرفوش واش كاين يوم القيامة، فلذلك تجد كثيرا من المسلمين يفعلون المعاصي ويظلمون. لماذا؟ لأنهم غفلوا عن ذلك اليوم الشديد. فافعل الخير يا أخي، افعل الخير وفرج الكروبات عن الناس، فإن الله تعالى سيجزيك عنها خيرا في الدنيا والآخرة. وقال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. واحد كان معسر يسرت عليه، سلفت له أموال، سلفت له مال، ثم جاء الموعد وعرفت بلي إنسان مش متلاعب، قالك يا أخي ما قدرش، زيد أعطيني شوية في المدة، يسر عليه يسر عليه. أما إذا كان متلاعبا معروف أنه يأكل حقوق الناس ويأكل أموال الناس فهذا لا تتعامل معه، وإذا تعاملت معه فاحذره مرة أخرى. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إنسان عنده عيب من العيوب، مثلا كنت نايمين مع بعض في مكان واستيقظت فرأيت في أخيك عيبا، استر، تروح تتكلم للناس رأيت فيه كذا وكذا، أو مثلا فلان شحال يشخر، خلينا نقول لك هذا فلان شحال يشخر ما خلنا نشقع نرقدو، هذا فضحت أخاك، هذا عيب من العيوب. لماذا تفضح أخاك؟ أو مثلا سافرت معه فرأيته قليل الصبر على الطعام، ما يصبرش، فتجين لما ترجعوا من السفر تقولهم فلان ما يصبرش على الطعام، على كرشه خلع عرشه كما يقولوا مثلا، أستر. إذا رأيت إنسانا يفعل معصية سرا، بالنسبة للمعاصي إذا كان يدير معصية سرا ما تروحش تفضحه، فنصحه بينك وبينه، أو بعث له رسالة أو عن طريق الهاتف، يا فلان رأيتك تفعل معصية وأنا إن شاء الله سأستر عليك لكن أطلب منك أن تتوب. أما إذا كان يدير المعصية علانية فهذا لا مانع من الكلام عليه بقصد التحذير منه، أما إذا كان يفعل المعصية سرا فاستر عليه مع النصيحة، أستر مع النصيحة. إذا سترت أخاك، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رجل تزوج امرأة وشاف فيها عيب من العيوب ثم أراد أن يطلقها، ما قدرش، أسترها يا أخي. قال لك علاش طلقتها؟ قال طلقتها وخلاص، جيب لهم عذر آخر موجود مثلا، لكن ما تفضحهاش أمام الناس. كاين بعض النساء فيها عيب، كاين بعض الرجال فيه عيب، المرأة تطلب الطلاق مثلا، فأستر. كي تستر ربي يسترك. ومن فضح المسلمين وتتبع عوراتهم فإن الله يفضحه، كما جاء في الحديث ولو في عقر داره. الإنسان اللي يتتبع العورات باش يفضح الناس، ربي سبحانه وتعالى يتتبع عورته حتى يفضحه ولو في عقر داره. وش معنى عقر داره؟ يعني يتخبى في داره وهكذا يفضحه ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كان يفضح ويتتبع عورات المسلمين. ثم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل ما كنت تعاون أخاك كلما جاءتك الإعانة من الله. شوف شوف هذا الإسلام، هذا اللي يخليك تعيش كأنك ملك، تعاون إخوانك وتساعد وتدير الخير. أيها الإخوة، لو طبقنا هذه الأحاديث لا ما رأينا المشردين، ولا ما رأينا هذه المآسي التي نراها في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف. ولذلك بسبب ما نرى أيها الإخوة من الأنانية، كل واحد لاتي بنفسه، خليني تخطي راسي كما يقول الجهال، هؤلاء محرومون من الأجور الكثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد تاع الدرس تاعنا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كي تمشي في طريق تطلب فيه العلم، وش معنى الطريق هنا؟ الطريق يعني طريق المعنوي والحسي، تطلب العلم فإن الله يسهل لك بذلك العمل طريقا إلى الجنة، يسهل لك الطريق إلى الجنة. تولي تعرف كيف تصلي، تولي تعرف العقيدة الصحيحة، تولي تعرف شنو هو الشرك وتبعد عنه، والبدعة وتبعد عنها، والحرام وتبعد عنه، الواجب وتديره، المستحب وتديره، كيفاش تطيع الوالدين، كيفاش تتعامل مع الكبير، كيفاش تتعامل مع الصغير، كيفاش تتعامل مع المدير تاعك في المدرسة أو في الوظيفة، كيفاش تتعامل مع الوزير، كيفاش تتعامل مع الرئيس، كيفاش تتعامل مع الفقير، فأنت تعيش في اطمئنان، ويسهل لك ربي سبحانه وتعالى طريق إلى الجنة بهذا الأعمال. يوم القيامة تدخل الجنة لأنك تعرف ما لك وما عليك، تعرف الحقوق تاعك وتعرف الواجبات تاعك. ثم يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على الجلوس في المساجد والجلوس في حلقات العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وش يديروا؟ يقصروا؟ يجيبوا النكت؟ لا، يتلون كتاب الله، يقرأوا القرآن. والمقصود بكتاب الله مش القرآن فقط، القرآن والسنة، لأن كتاب الله هنا كلمة عامة تشمل القرآن وتشمل السنة. يعني لو جلسنا نقرأ مثلا كتاب موطأ الإمام مالك كما كانوا السلف الصالح، وش كانوا يديروا العلماء السابقون؟ كانوا يقرأوا صحيح البخاري حتى يختموه، غير يختموه يعاودوا من الأول. وهذا ما زال موجود والحمد لله في الجزائر العاصمة في جامع الكبير. منين شفا كنت صغير، ما زال موجود هذه السنة، سنة حميدة، يقرأوا صحيح البخاري، يقرأوا صحيح البخاري من أوله إلى آخره، غير يختموه يعاودوا. منيح هذه السنة، هذه راهي راحت. كتاب موطأ الإمام مالك مثلا يقرأوها الناس في المسجد كل يوم، يقرأوا حديثين ثلاثة، الناس يسمعوا الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يستفادوا. إذن في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يقرأوا وشنو الحلال وشنو الحرام، كيف نتوضا، كيف نصلي، وقتاش نتيمم، وقتاش نصوم، كيف نصوم، ما هي المفطرات، كيف نحج، كيف نعتمر، كيف نبيع، كيف نشري، هكذا. ما هي الأخلاق الحسنة، ما هي الأخلاق السيئة حتى أجتنبها، وما هي الأخلاق الحسنة حتى أفعلها، ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة. ما معنى السكينة؟ يكونوا ساكنين مرتاحين. ولذلك اللي يكون عنده قلق وش تدير؟ أرواح اجلس في حلقة علم، ينزل ربي عليك السكينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وغشيتهم الرحمة. الرحمة تنزل عليهم وتدخل فيهم الرحمة. وحفتهم الملائكة، الملائكة تجي وتحفهم على، لأن الملائكة يحبوا مجالس الذكر ومجالس العلم. وذكرهم الله في من عنده، ربي سبحانه وتعالى يذكرهم. انظروا إلى عبادي، تركوا الدنيا، تركوا الأشغال، وفرغوا أنفسهم وجلسوا في بيت من بيوتي، يستمعون إلى كتاب الله ويدرسونه ويقرؤونه. يمدحهم ربي. أنت الآن لو كان يقول لك باللي المسؤول الكبير البارح جاب السيرة تاعك، فكنا جالسين معاه وجاب السيرة تاعك، تفرح إيه المسؤول فلان كبير ذكرني، معناتها راهو جايني خير. إذا كان هذا إنسان بشر مثلك، بشر، إلا أن الله أعطاه مسؤولية أكبر منك، فما بالك بالله خالق السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، يذكرك بالاسم تاعك فلان. هذه فضيلة، هذه درجة عظيمة، كيف تتحصل عليها؟ أجلس في حلقة العلم، أجلس في حلقة العلم، يذكرك الله تعالى في من عنده. والمقصود بالتلاوة كتاب الله إما التلاوة مجردة بدون تفسير، أو التفسير تاع القرآن، يعني نقرأ أقرأ أنت سورة الفاتحة، أقرأ بعد أنت، أقرأ أنت تصحيح التلاوة. هذه الحلقات ماهيش موجودة، قليلة، كاين بزاف من الناس الفاتحة ما يحسنهاش، بل كاين بعض الناس يدور مع أهل العلم، يعني يمشي معاهم. مرة قالوا له تقدم صلي، لأنهم كانوا في بيته، فلما صلى تعجبوا، الفاتحة وفيها قراءة الفاتحة فيها بعض الأخطاء. إذن هذه قراءة اسمها تصحيح التلاوة. واحد إمام تاع مسجد مثلا يجمع 10 من الناس أو من المأمومين، هروحوا يجمع بعد صلاة الفجر، ماشي غير صلي في صباطك وهرب بعد صلاة الفجر مثلا، هاي يا جماعة 10 من أقرأ الفاتحة، شوف صحح له الفاتحة، أقرأ أنت الفاتحة، صحح له سورة الإخلاص، تصحيح التلاوة 10 دقائق. قال بعض الناس ما عندناش الوقت، صح بعد المغرب بعد العشاء أروح عند الإمام عند الشيخ اللي يقرأ القرآن، قل له يا شيخ أنا حبيت تصحح لي القراءة تاعي، شوف القراءة تاعي مليحة ولا ناقصة. هذا هو طالب العلم، ماشي طالب العلم لازم تقرأ في الجامعة والمسجل وتسجل في الجامعة، لا مش هذا الشرط فقط. تستطيع أن تكون طالب علم ولو كنت كبير في السن، معليش اطلب العلم، اروح عند الشيخ قل له يا شيخ ماذا بك حبيت نقرأ لك الفاتحة، شوفوا لا عندي أخطاء فيها. هذا هو. فتدخل في هذا الحديث، كي تكونوا قاعدين هكذاك را تنزل عليكم السكينة وتخشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة ويذكركم الله في من عنده. وحتى في غير المسجد مثلا في بيت، راك قاعد مع صاحبك في بيت تشربوا القهوة ولا لتاي ولا قاعدين تتكلموا، وحبيتوا المجلس تنوروه بذكر الله، أقرأ أنت، قول أقرأ الفاتحة يا أخي، أقرأ سورة الإخلاص، اسأل في مسألة تستفيد. وهكذا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني اللي ما يعملش ما راحش ينفع النسب تاعه يوم القيامة. بعض الناس يقول أنا يا بابا يا بابا حج 5 مرات ويما حجلت 3 حجات وخويا ملتزم وعمتي تحفظ القرآن، يوم بعد هم بعد تتصلي، أنا ما نصليش، يقول لك ربي يهدينا ما رحت فيها. لازم تعتمد بعد الله على عملك. بعض الناس يقول أنا إنسان شريف، أنا نسبي شريف، بعدين هو لا يعمل الصالحات. النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله، من تأخر به عمله لم يسرع به نسبه. بعض الناس يقول لك وهذه قالها قالوها بعض الناس، يا أخي صلي يا ربي يهدينا. على كل حال احنا من أمة محمد، احنا من أمة محمد، ومحمد عليه الصلاة والسلام يشفع فينا يوم القيامة، وما تصليش يشفع فيك، كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع فيه. إذن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم، وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، نستفيد منه أشياء كثيرة وفوائد جليلة. حديث آخر رواه كذلك ابن عبد البر في كتابه، قال عن جميل ابن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، يعني راح من المدينة المنورة حتى لدمشق، كان حوالي 2000 كيلومتر، ما راحش في سيارة مكيفة وطائرة، لا راح على ماذا؟ على راكبا الجمل. على واش؟ باش يطلب العلم. وحنا يا الحمد لله في كثير من الأماكن العلم متوفر، لكن ما عندناش الوقت، ما عندناش الهمة إلى آخره، نسأل الله الهداية. هذا الرجل راح من المدينة إلى عن صحابي سمع باللي كان أبو الدرداء صحابي رأوا في دمشق، هذه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه في دمشق فسأله عن حديث، سأل حديث، قال له علمني حديث. فقال له أبو الدرداء: ما جاءت بك حاجة؟ ولا جئت في طلب التجارة؟ ولا جئت إلا في طلب الحديث؟ يعني جئت من المدينة 2000 كيلومتر في الصحراء، ما جئت على تجارة باش تدي الكابات ولا الدراهم ولا، وما جئت لحاجة، جئت تزوج ولا تشوف كاش مرات تتزوج بها ولا لا. قال: جئت للحديث. فقال الرجل: بلى. فقال له أبو الدرداء: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة، وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح، حديث عظيم. قال له: أبشر، راك أنت من نهار خرجت من بلادك حتى وصلت لدمشق والملائكة راهي واضع الأجنحة تاعها، مفرش الأجنحة تاعها تحتك، احنا ما نشوفوهاش لكن هي موجودة، رضا بما يصنع. يعني الملائكة اللي خلقها الله من نور تتواضع لك، يعني سبحان الله الملائكة تولي في خدمتك أنت يا طالب العلم. هذه منزلة عظيمة لازم علينا ما نفرطوش فيها. وسلك به طريق إلى الجنة، يعني كما الحديث السابق، هذاك العلم هذاك يوصلك للجنة، يوصلك للجنة. علاه يوصلك للجنة؟ لأنه تولي تعرف الحلال وتعرف شنو هو الحرام، تعرف كيف تصلي وما هو التوحيد ما هو الشرك، فتوصل للجنة. وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض. العالم اللي يعلم الناس، يعلم الناس الخير، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، درجة عظيمة. حتى الحيتان في البحر، الحوت يسموها باللغة الفرنسية لا بالين، والحوت كل أنواع الحوت يستغفر له. علاه؟ كيف هذا؟ يستغفر لطالب العلم ويستغفر للعالم، لأن العالم راه يعلم الناس حقوق المخلوقات. يقول لك مثلا، وكما جاء في حديث آخر، حتى النملة في جحرها، حتى النملة تستغفر لك. علاه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل. كاين حشرات، كاين حيوانات، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتلها. فالإنسان لما يعلم الناس يقول: يا ناس ما تقتلوش النمل، لا تقتل النحل، لا تقتل الهدهد كما جاء في الحديث، لا تقتل الصرد. شكون هو الصرد؟ هذا اللي يسموه اللقلق، لاسيغون، هذا اللي يدير العش تاعه في العلالي في الصومعات، باللهرج. أيوة، ما تقتلوش. فهذو يستغفروا لك. على خطر بسبب علمك الذي نشرته في الناس حافظت على حياتهم، ومن باب أولى بني آدم، لأن الإسلام يدعو إلى حقوق الإنسان ويدعو إلى حقوق الحيوان، ماشي يهتم بالحيوان ويعفس الإنسان كما يفعل بعض الناس. الكلاب احترموها، ولكن الفلسطينيين اذبحوهم، سبحان الله. يعني الفلسطينيين صاروا أقل درجة من الحيوانات عند اليهود وأذنابهم، أما عندنا في الإسلام الإسلام يحترم الإنسان ويحترم حتى الحيوان ويحترم حتى الجماد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قطع سدرة أكبه الله تعالى في النار على رأسه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللي يقطع سدرة شجرة يقطعها ربي سبحانه وتعالى يعاقبه يوم القيامة. وش هي السدرة؟ يعني شجرة الناس يستظلون بها وما تضرش، ما إيش ضارة، ما إيش جاية في الطريق، ما إيش مثلا شقة جدار تاع إنسان، ما إيش ضارة، بالعكس نافعة، وخاصة في الصحراء يجي واحد عبثا قطعها ربي سبحانه وتعالى يعاقبه يوم القيامة. شوف كيفاش ما يستغفروا لكش يا طالب العلم، نراك تعلم الناس هذه الأمور، هذا كلهم يستغفرون لك يوم القيامة ويستغفرون لك في الدنيا وتحصل على هذا الخير يوم القيامة. ثم يقول: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يعني العالم عنده فضل على العابد، على لأن العالم راه النفع له ولغيره، أما العابد اللي يعبد برك ما يعلمش الناس، النفع راه نفسه برك، فلذلك العالم عنده فضل أكثر من العابد. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، تركوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن علينا أيها الإخوة أن نهتم بطلب العلم، وإن شاء الله في الدرس القادم سنكمل هذه الفوائد في طلب العلم وما هي العلوم التي نطلبها من خلال كتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى جامع بيان العلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.